نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تذكرنا في اللقاء الماضي وذكرنا بأيام الله، تذكرنا بفضل الله عز وجل شعبان، وقلنا الحمد لله من محذرين أنفسنا سبحان الله إن في بدع كثيرة جدا بتيجي في أيام القضاء، وتذكرنا بفضل الله عز وجل إنه وليت حفي شعبان حديثين، قلنا الحمد لله المرة اللي فاتت هيبقى الحديث الأول، والمرة إن شاء الله ربنا يعلمنا الحديث الثاني، ورب بلغنا رمضان واجعل اللقاءات الأخرى استعداد لرمضان، وما استخرج منا ما ترضى به عنا سبحان ربي. الحديث الأول مش معنى إن احنا خلصناه في الأسبوع الأول اللي هو خلص، لا ده هو معنا لغاية آخر الشهر، إذ أنه سبحان الله شهر يخبر الناس عن يحتاج الإنسان إلى يقظة، وهذه اليقظة تزداد سبحان الله. كذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، إشارات هو في أول الشهر ولا في نصف الشهر ولا في الشهر، فدايما ما زلت أهتم بصحيفة أعمالي حتى أسأل الله جل وعلا فضله حتى ينتهي الشهر، ما ظنك إن هي يعني ما تطلع إنت. كل خلصنا كل مرة أقول لي كده عملت إيه في صحيفتي، اللهم طهرها ودينها يا رب العالمين، اللهم خلها وحليها بفضلك يا رب العالمين. ومن أراد أن تفوقه صحيفته فليكتب من السفار، فذكرنا بفضل الله عز وجل المرات الماضية أنك تنشغلي بنحو السيئات فيها، بل بفضل الله عز وجل تزيينها تصفير الحسنات المختلفة فيها. اليوم بإذن الله نتكلم عن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحديث الثاني في فضل هذا الشهر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشرك. الدرس ده صعب أوي على القلوب سبحان الله، لأنه بيتكلم في حاجتين الاثنين أثقل من بعض. أول حاجة أمر المعتقد لأنه معقود في القلب، ايه حالك في التوحيد والشركيات؟ التوحيد كامل، اللهم انا سألت تمام التوحيد ولا في شوائب؟ الشركيات في بعض مظاهر شركية ومتعلقات بالشرك، ولا الانسان عنده مين نقي منها؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتجي كده سبحان الله لناس كثير، اللهم اجعلنا من خاصة خلقك يا رب العالمين، ناس كثير الا من رحم رب الا خاصة، تبص عندها مشاكل في التوحيد، بتعتقد داخليا في ان حد فعلا بيجلب النفع، حد فعلا بيدفع الضر، تقولك لا لا لا ده بيتبرد بيه، عندها معتقدات كده نسأل الله العافيه وموروثات من الاجيال السابقه. ففي مشكلات في المعتقد، تتوسل بغير الله، نسأل الله العفو والعافيه، تلجأ لغير الله، تعلقها ببعض اشياء كده نسأل الله العفو والعافيه، تتوجه بحاجات لا تكون الا للاله، تعمل شرك الوهيه. فالانسان عشان الحاجات دي اللي مجبول عليها ومعقوده الذهن وبعد كده خاطئه يخلص نفسه منها بتحتاج مجهود وبس. ثاني حاجه ربنا يعيننا اياكم، سبحان الله مش بس حق الخالق، لا حق الخلق. ولو الانسان استغفر الله يا رب تكلم وكانه مش في نفس البوتقه يبقى بيضحك على نفسه، لا تبص تلاقي ايه سامحتي فلان وسامحتي فلان، وفي اثنين ثلاثه ظنون كان شديد، يعني لما يجيبوا كده صوره كانت صعبه جدا، انت بتعملي كده والثاني من وراك بيديكي الخنجر، هو يظهر عايزين صوره بتيجي كده، الرسائل دي صعبه جدا قوي، بيطعنك في ظهرك او يطعنك في قلبك، ولما تبقى من حبيب او قريب بتبقى شديده. فلما يبقى اللي مش لازمك الموضوع خلاص، يعني خير وخير مش مشكله، لكن لما يبقى من حد حبيب قريب تحس ان مشرك او مشاحن، لا محتاجه تتكلمي ومحتاجه تعالجي ومحتاجه تسالي ربك تبارك وتعالى ان يعينك في هذه الليله ان تكوني ممن غفر له. لانك الحمد لله اول ما بتقولي بعدها بتقولي لا والله ما سامحتهمش، انا بس على ما يعدي ايه اما يعدي الليله ويبقى عليك الموضوع تاني وتفتكريه تاني وربنا يعافينا. ولقد يئس الشيطان ان يعبد في الارض ولم يئس بتعريشه بين الناس. فالحديث اللي احنا فيه ده حديث عظيم قوي، عظمته مش في تكراره ما احنا حافظينه، وكل الحمد لله رب العالمين ربنا يرزقنا الالتزام بقى احنا ملتزمه كام سنه، ربنا ما يجعلكيش مثالب جاهليه خالص، وبيجي لك كل شعبان في النص من شعبان تضبطي نفسك عشان ايه عادي. المشكله كل مره بتبقى صعوبه في ايه؟ في التطبيق. الصعوبه في تولد نسال الله العفو والعافيه شخصيات ثانيه مش عارفه تعملي فيها ايه دي، طلعت منها كنت شكلها كده شري لكن ربنا عافينا طلع زوج حسبي الله ونعم الوكيل. يعني اعرف واحده كده ربنا عافينا تقول لي والله انا كنت مطوفه اقول يا رب ده احمد وعليه حياتي، أتاري قلتلك تقولي مش أذكر. كل ما تفتكر تقول الحمد لله اني طلقت، ربنا ما يجرب على حد يعني نفسي يا رب عافينا وكله. بس انا بلاش دي، الناس لسه بتبلع يعني، انت بتقولي لي اعفوا عنها ازاي وهي لسه وتاكلون التراب اكلا لما لسه شغاله بتنهب في فلوسي وبتمرطع بتمرطع فيها، وتقولي بقى الناس مش عمال اقول له خد وتهنى وكمان ما تلاقيش عقاب. صعبه شديده. فهذا الحديث مش للمعلومه، للمعموله، للعمل اكثر من العلم، لان الناس كلها في الله عز وجل بتواتر مواسم الحمد لله من السنه دي واللي قبلها واللي قبلها افضل على الحديث وعارفاه. لكن في واحد قلت لك بس بقول لك ايه بقى، انا خدت قرار اتقالت يحصل لك حاجات ثانيه، فبقى حاجات كتير بتحصل بلا استغفر الله، بلا الناس مش عارفين دي مش قادر يا حاجه اهو كده اهو مش قادر اسامحهم. اعوذ بالله، ربنا يرزقنا التعرض بعد كل مواسم المغفرة وتحصيل المغفرة. مش عارفني المواسم اللي قبل كده هتحصل ولا لا، ولا هدرك الحاجات الجاية ولا لا، ما يعني فيش حاجة اسمها ناس هتيجي ما تتعرضيش لها. أو الإنسان هنا مش بتاع ده، يقول لك أنا ماليش في الصيام العطش بتاعه، أما ماليش في القيام يعني النوم بيغلب عليا، أما أنت إيه؟ أنت لازم تضربي بهذا وهذا وتسألي الله القبول في الجميع، أولئك يسارعون في الخيرات. فلا إن شاء الله نحن أهلا، اللهم إنا نسألك من فضلك لهذه الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا للمغفرة بتطبيق هذا الحديث وليس معلومة محفوظة. لذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث بقى لما نعرضه، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان. إن الله لا يطلع يعني لو شفت كده أقول لك إيه، وشريت الدور هتعدي ما عادش معانا على طول، صح؟ أقصى حاجة كتب التاريخ تحسي كده إن يعني حاجة إعداد بسيط، لكن لما يقولوا رئيس القطاع غير لما يقولوا المحافظ غير لما يقولوا الوزير، تبعا لتقدير الشخص للمطلع هيتنفض له، صح ولا لا؟ يا بنتي أم جيالي قولوا مني عايزين ننظف نفس الحاجة، بحس ان بنتها بتنظف يعني، ربنا يا رب الحمد لله انا بنظف والله اللهم لك الحمد، بس كلمة تتقال كده ماشي إيه؟ لو حماتي بقى او شغلوا بعد ايه والله. يلا يا جماعة يلا يا جماعة إيه؟ طب ربنا يسترنا يعني بتاعت الستر خير، يعني تقديرك للشخص اللي هيطلع بيختلف ضبطك للطبع. فكل ما يبقى انسان انما يخشى الله من عباده العلماء، كل ما يبقى عنده استشعار لعظمة الله عز وجل، اجلال خوف رهبه مهابه البغض، ما يختلفش ابدا عن وجود حسن الظن والرجاء وغيرها. لكن كل ما الانسان يبقى اكثر تعلقا بربه، اكثر علما عن ربه تبارك وتعالى، يقدر هذه الليله قدرها. مش ما هو خلاص كده وقت، ما هو كل يوم تنزل الهي. طب وانت في التنزل الالهي يعني ما بتعديش نفسك؟ وانت في عرفه ما بتعديش نفسك؟ ناس الله العفو فيها، اهون الناس على الله من هان عليهم الله. لكن عبد كده عنده ربنا هين، يا عبدي لما جعلتني اهون الناظرين اليك. بينما الانسان كده هو سبحانه وتعالى لا لا ربنا مطلع علي، الكلمه دي كبيره عندك سبحان الله. ان الله كان عليكم رقيبه، بتربيها بتحس بالمراقبة بنظر فيها تبارك وتعالى واطلاعها فتغطيها قدرها. فأنا يعني بقول لك كده أوصي نفسي وإياك إنك تعظمي ربنا تبارك وتعالى في قلبك، يعني الحمد بمين بتلاوة الآيات، بحمد بمين بإمرار بعض النصوص العظمة، زي أذن لي أن أحدث عن ملك من حاملة العرش، زي مثل سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى يوم القيامة ماذا يصنع، كيف يكون غدا ربنا تبارك وتعالى. يوم الإنسان ما إيه؟ ما بقاش مستهين لما تقولي إن الله لا يطلع، تبقى لفظ الجلالة لما تعدي على حد تعدي على حد إيه؟ يقدر الله وما قدر الله حق قدره، صح؟ يبقى فيه مهابة، فيصنع لهذه الليلة صنيعها. لا ربنا إيه؟ بيطلع. بصي كده يعني كان سمية وقلت لكم مثال ده قبل كده، تقول الله سبحان الله العنبر يعلم بربنا، وأول ما يجي أستاذ الدكتور معروف الساعة 8 هيعدي تقديم بس يشيك، تبص ما بيمشيش على الأرض، الرول السجاده بتتلف عشان يمشي عليه، يعمل كده وكده خلاص ويمشي. الدنيا كلها العنبر بيبقى تحته السنيك والزيتون طالع والدنيا مظبطه، اول ما خمس دقايق ده لو اخرهم بقى ساعتين ثلاثه النظافه بتتسبب ايه؟ لساعتين ثلاثه، لو عملهم مفاجاه تبقى مشكله. ده عبد كما ذلك إذا علم العبد أن ربه جل جلاله يطلع فيهتم العبد مقابل علمه بربه ومعرفته عن ربه تبارك وتعالى بهذا الاطلاع. إذا استهان بهذه الليلة فقد استهان بالله. وأنا عايز أقول لك حاجة قبل ما برضه نقول استهان بهذه الليلة، إن في فريق من العلماء مش مصحح الحديث عشان نبقى محترمين لجميع الآراء، وبالتالي اللي حسنوا الألباني. فأنا من الناس اللي الحمد لله من عاشت ده وعاشت ده، ربنا يعلمنا ويفهمنا. لكن أي حاجة بتتزيني بها لاطلاع الله عز وجل أنا فاهم حاجة جديدة. فيعني لو أهلها عدم تفعيل هذا الحديث، أنت بتقولي أنا بحضر لرمضان، أنا مش قد قليلة عجلة. ولذلك ممكن تبقى سليم 13 عايز أعدل نفسي، و14 عايز أعدل نفسي، و15 عايز أعدل نفسي، وأبقى إيه بقى سبحان الله ليلة في رضا الله. فإحنا ما اختلفناش خالص، يعني الحمد لله ما فيش حرب بين الرأيين، لأن الأمر مرن ويحتاج الإنسان إلى إزالة الغفلة وتوضيب نفسه واستعداد لرمضان. فمش خسرانة خالص اللي بتتعبد بالمأثور، ما تجيش حاجة جديدة ولا تحط فضل الحاجة. لكن أنا لما أقول دلوقتي مثلا أحاول أقرب لربنا إزاي أو يطلع عني الليل، هتلاقيه ليه المسلم يا ستي كان غافل قبل كده بيفوق بقى، سايب حبة حاجات كده نص كم معدي الأسكار المرة دي، جاب له ركعتين لحوسة بالله حتى بالتكهيل، خلاهم أربعة بتركيز، قال الأسكار وما سابش أمان الرسول، وضب نفسه بس عشان إيه مرضات الله عز وجل. ولذلك يسعنا أنه أن نجعلها من تصديقه أو نجعلها في الاستعداد للعام لرمضان وإزالة الغفلة في شعبان، مش هنختلف. المهم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يصارع، قال ليلة النصف من شعبان فيغفر. طبعا سبحان الله العظيم قول الله النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يطلع، كنا احنا قلنا له مثال ظريف بس مش عايز كل الامثله عشان يبقى في تجديد، بس قلت لكم يعني دايما بيبقى ريسبشن او خلينا في الناس العاديه اوضه الجلوس بتبقى مختلفه شويه على الاوض اللي ايه اللي جوه، لان الجلوس لان الضيوف بتيجي تقعد فيه. فانا بقى يعني سبحان الله الناس غرب، الناس انطقاب زي ما ستي كانت بتقول، فبحس كده ان ايه من الستر الانسان لنفسه ان يبقى في حته نظيفه يستقبل فيها ضيف، بعمل فيها ايه؟ بظبطها. لما عرفت ان الضيوف بتيجي في اوضه الضيوف نظفتها. فانا اهتم جدا ان اعلم على ما يطلع الله، عشان لما اقول ان الله لا يطلع بظبط اللي هيطلع عليه. كان دايما كده سبحان الله الستات تبتدي نازله من تحت المطبخ تجيب كوب، واي حد يرن عليها هتخرج له من عند المطافي، والله انا بوضب جوه. طب وضبي بره بس او مقلوبي، وضبي اوضه واوضه تقفلي فيها على الضيف، وبعد كده خش اعملي ايه تحت الحاجات اللي انت عايزاها. هذا من بابي من باب الست، ما ينفعش اسيب محط النظر، انتوا معايا في المثال، محط النظر اللي هو هيقيم عليه وهم داخل على الحاجه اللي هي ضروريه بس هي مش مخوم قوي، مش هتيجي تشوف طالع عليك واسع مسحه ورا البوتاجاز ولا مش نسقه الشفاط، مش القصه دي قوي، دي بتاعتك انت لطاقتك الخاصه. فانا لازم اعرف رب العزه تبارك وتعالى مواطن الصلاة أو إيه، علشان ما فيش واحدة تيجي يعني الحمد لله بمين كنت بعرف كده حتى غريبة جدا، لا إيه اللي أنت عاملاه في رمضان كده، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فكانت بتيجي زيرو والله، يعني هي شايلة حاجبها وحاطة بدلها حواجب وحاطة روسيا لدرجة إن أنا ما قدرتش أستحمل. قلت لها هو في إيه يعني إحنا في المسجد ورمضان؟ قالت لي خذوا زينتكم، ده بترد عند كل مسجد. انا بتزين لما اجي ربنا، انا عارفه ان انا جايه المسجد تحط فين، يعني ايه انت بتحبي تيجي من اللي عايش عندها حاجات غيرهم دي، فكانت قاعده تتزين في اتجاه ايه ده انت بتتزيني ولا انت اصلا بتتلبسي بمنكرات. فعدم فقهاء في موطن التدين، هي عايزه تتزين ظاهرا وكمان بمحرمات الظاهر، هل هذا يتزين به لله؟ مش موطن خالص. فلما اعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قال ان الله لا ينظر، لا الله يكرمك، احنا عايزين دعوه بقى من حضرتك، انا والله خلاص اخد الكفاح و اجي اخدته وهتعدي ايه؟ بس اسالها كل ما انت يعني محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشفي جميعنا واشفي كل مريض يا رب العالمين واصرف عن نفسي. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى أنا لما أعرف إن رب العزة تبارك وتعالى هيطلع، يا ترى ربنا عز وجل بيطلع من عباده على إيه؟ طلع على حاجتين، على القلوب وعلى الأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم عظم أقوام لا يعظمها العرب. يعني لما حط سلمان منا، سلمان الفارسي آل البيت، حطه منا وهو في الأنساب ما يمشيش خلف قرشي ولا هاشمي. ليه؟ تقدم عند النبي صلى الله عليه وسلم منزلة بشهاده للحصول على التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ماذا تأخذون، كل الناس مش تتفقد فلان وفلان وفلان، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بجليبيب على عضد هو وقال ولكني أفقد جليبيب، مع أن الناس كانت بتوزنه بوزن تاني خالص. لما النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه فقال لا تجدني بين الناس كاذبا يا رسول الله، بما يعني ما عدش يأبه بي ولا يرضى بي. لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة الصالحة أن تتزوج، وقصة سيدنا جليبيب. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وزنه. سيدنا عبد الله بن مسعود لما سبحان الله نظروا إلى دقة ساقه فضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقه والله إليه لهي أثقل في الميزان من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ثقيل الوزن، لأنه كان ما من آية إلا ويعلم أين نزلت وفيما نزلت. سبحان الله العظيم كان عنده يعني ثقله بالقرآن، ويعلم هو من القراء الذي أتلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ففي موازين ثانية خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي الجليل إنك امرؤ فيك جاهلية، اعتبره في الصحابي سبحان الله العظيم. ولذلك في ناس كثيرة قوي انت بتكتب بكرها ولا حاجة، لكن هي حاجة كبيرة عند الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا انا ادلكم على اهل الجنه كل ضعيف متضاعف لو اقسم على الله لابره، رب اسعه اغبر مدفوع بالابواب، كذلك النص الاخر لو اقسم على الله لابره. سبحان الله روادي او روادي سبحان الله. يعني في ناس كده لها وزن عند ربنا كده. الدعوه هي ده انت لا لكنك ما تنساش من دعواتك. شو هي دي؟ ايه يا دي ده؟ ده كانت بتقوم المسجد، ده كانت بتنظف المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال معلش انا اسفه البدن خربنا للرجاله، يعني انا شايفاهم هم اكيد بدل ما خدوا يعني هي متمتع بقى تقتلوا. معلش فالانسان عايز يعني يبقى يشوف كده الموطن الميزان الحق اللي بيدخل بيه عند الله عز وجل، ولا يعني تغره موازين الدنيا. هيك ده فلان كل ما بيتكلم واحده عاديه قاعده كده، اول ما تخش بروفيسور فلان ولا استاذ دكتور فلاني ولا فلان الفلاني تتعدد. انت وزنوكي صاحبه كذا وكذا الدنيا مش تقول سوا عندنا اي حاجه. انت ايه؟ على ما معك ان القران انت ما بتعرفيش تفكر خالص في القران. غيرك اللي قاعد وحافظ احسن منك يا بتاعه ما شاء الله الفلوس اللي كانتك. انت بتاع المكانات العلميه كلها والله ما تبقى ما تعلم ما يعرف بالدين بالضروره، لكنك انت ايه استاذ دكتور في مجالك. الوزن ايه؟ الوزن الشرعي اللي عند الله عز وجل. اللهم اجعلنا عندك لازم يا رب العالمين عباد كده، اللهم اجعلنا منهم ينادي رب العزه تبارك وتعالى في سمائه انه من احباب. لكن الناس بتدي النجوميه والكوكبيه والجوائز والدرع التكريمي لمين يعني؟ للي متبرعه باسمها كلها قلعه وعامله لنا ضلال واضلال وسيئات جايه لك التكريم الفنانه كوكب مش عارفه يا عم حرام علينا. بضلك واضلك. هل هذا مكرم عند الناس؟ لكن عند الله عز وجل التكريم لأهل الفضل زي ما ضمن أرزقنا وياكم هذا الحفل من التكريم لأنفسنا ولأبنائنا يكرمونا. تجي الكرامة، حلت الكرامة يوم القيامة، يرفع أقوام خافضة رافعة، يرفع أقوام ويخفض ويخفض آخرين. فلذلك أنا مهمني جدا جدا عشان أزينه، عشان أعد النظر لله عز وجل. هو ربنا بينظر إلى إيه؟ يعجبه مني ايه علشان ازين هذا. فاذا سبحان الله برب العزه تبارك وتعالى ينظر الى القلوب، وهذه النظره واضحة يوم القيامة حين قال تعالى حين تبلى السرائر سر الإيه؟ سريرة الإنسان تبتلى يوم القيامة. هي كذلك في الدنيا تلاقي ناس كده نسأل الله العفو والعافية قلبهم في مشاكل. عارفين يا جماعة مش احنا مختلفين في الجمال في الدنيا؟ في جميل أقل منه مقبول، الناس جمالها وطهارتها قلبها مختلف. اللهم إنا نسألك قلبا سليما إلا من أتى الله بقلب سليم. لما كنا بنقول الكنز اللي يكنزه العبد أسألك لسانا ذاكرا وقلبا صادقا، لسانا صادقا وقلبا سليما، أسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. فالقلوب دي نسأل الله عز وجل مليانة أمراض. وشفت امراض الابدان، شوفي ربنا عارفين فيك انواع ومستشفيات وفروع امراض القلوب اشد، لكنها مستوره بتتر علام الغيوب. في انسان كده عنده اعوذ بك من عضال الداء، عنده الداء صعب قوي قوي يا جماعه. اللهم بارك لنا قولوا امين واحفظنا واسع عنا كل مشكله. قلت عليه كلمه بتضايق منها جدا، ما بحبش اقولها لحد، يا بختك. ايه دي الكلمه الظريفه دي اللي يقول يا بختي كل بارك الله لك. واحد كده مسك ابنه صغير عمل معاه تحقيق وبعد كده اقره من من من الاخرين ربنا ايه؟ امك دي فايقه ورايقه قوي. قلت له بيقول لك يا ماما فايقه ورايقه قوي، تعالى شوف الرواق. قلت له ايه ده، ده راجل يعني يتتبعني انا في الولد صغير ويطبق. قلت له مالي ومال ورا انا مش فاهم حاجه في الستات، انا مالي ومال ده، لا حول ولا قوه الا بالله. عشان نزلت ولا مره يزقفوا على اخوي صلى الله عليه وسلم، انت جاي وجاي اخوي صغير كمان. اما انا اما ازاي وهم دول بتعمل ايه يا عم؟ انا عندي مشوار ومزنوقه وتلحقت عليهم كافين كده ان هم دول بقى فايقه ورايقه حاجه كده يعني. سلامك انت بالناس وفايقه ورايقه، ما تخليش في نفسك وتلاقي واحد بقى حاجه والله العظيم عارفه يعني. وانا تخفي صدورهم اكبر بس اكدل ده لسانه. هي دي الناس ايوه الله اكبر، هي دي الناس اللي عايز. انا كنت فعلا بلاقي الناس بتقول لك السم تحت اللسان، فتحت اللسان ده ضحايا قلبها منيل اصلا. فليه كده؟ في ناس يا جماعه اللهم عافينا حسوديه، عارفه الناس اللي عينيها وحشه وحسوديه دي قلبها ده عندها المرض ده. اللهم اشفينا عافينا كل موت. لازم اقول لك حاجه، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ارجونا ما ابص لحاجه في واحده تنفجر. ترى طب اعالجها ازاي؟ بصراحه هي انتقطت رجلي، بصراحه انا عيني وحشه كده. طب ربنا يبارك لنا ويبارك لك. انت عارفه بقى، انت عارفه بقى ما اعمل له ايه؟ تعالى احسب لي الطيور ده. قال له اهو خرج احسب. قال له اه ابصرته وتعالى. عارفين الكسل بتاع ولا لا؟ فالناس ايه؟ في ناس كده سرها باشا. فلاحظت ان بالقلب بعد صور هي ايه وحشه. قلت لها طب ما تتعبي في قلبي، اقعدي كده خرجي نعم الله عليكي وشوفي نعمه الله عليكي وحسي ان انت افضل ناس. ده انت عايزه مش حاسه مش حاسه خطبه. قلت لها لا بس انا حظ بحسب اخبر في كل حاجه. خلاص ما هو باين اهو انت عسوديه مش حاسه ان بختك اخبر بحريتها بالبلغ اصلا. بس انا معناها واضح ان هي ايه الحمد لله شغاله. فلا حول ولا قوه الا بالله. ففي ناس كده، في ناس ده مرضها، في ناس مرضها تاني بغل ما بترتاحش، لازم تلاقيها تكتك وده مثل الله عطل فيه مجلول مليان اعوذ بالله. فانا مش هدخل في قصه امراض القلوب، بس شفتيك بقى عنده نزله وعنده كذا وعنده كذا، لا لا لا ده في امراض قلوب شديده قوي. فاسال الله عز وجل ان يرزقنا قلبا سليما. يمكن سبحان الله المرض لما يبقى في البدن يصاب يذاب صاحبه بالصبر عليه، لكن مرض القلب ده علاجه يا رفيق لا حول ولا قوه الا بالله. لا علاجه صعب، ويعني لحظه ما فيش حاجه اسمها ما فيش حاجه. ربنا كريم سبحان الله العظيم. ربنا يا رب يرزقنا قلبا سليما نتعبد به. لا بس بيعاني بقى، يعني بيعالج ويفضل كده يشوف نعمه الله مره واثنين وثلاثه عشان يتحول من حقود لشكور. يعني قصه بس الحمد لله رب العالمين. القلوب الحمد لله مين بين اصبعين من اصابع الرحمن تقلبها كيف يشاء. يعني حتى انا لما ربنا عز وجل بيستغني كده ويتكلم على القلوب بقول لها ما تدوخيش نفسك كتير، احنا نفضل نعالج بس احسن علاج انك تروح تسالي قلب ده بتاعه بقى. يعني انا ما كتير بقى بفضل تزكيه النفس. انت بعمل اعمل جمله اعمال عشان نفسي تزكو، وبعد كده بريح نفسي اقول اللهم اتي نفسي تقواها وزكيها انت خير ما زكاها. بعمل اللي يوصلني ليها، بس احسن حاجه ان ربنا ايه يؤتيني إياها فبسألوا إياها سبحان الله. نعم أي حال هذه الحلو شجرة محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فينظر ربنا تبارك وتعالى إلى القلوب. فأنا عايزة في اللهم ربنا في الآخر كده الصبح تقعدي تبصي لقلبك ويريد اللهم بارك في مشايخنا وكرمهم كل من جزاك الله خيرا كل من تكلم كل من تكلم عن القلوب ومس كده الحمد لله جميل فعلا وعنده دقة او حزن في تناولها واصلاحها وربنا يبارك في الشيخ محمد يعقوب استاذ في ذلك اسمعي اسمعها تلاقي قلبك الحمد لله جميل عرفت كده ايه بيتجدد الايمان فيه بيتطهر بيوريك الدنيا على حقيقتها. فاشتغلي على قلبك كتير اشتغلي على قلبك من دلوقتي علشان ليله النص وعشان هو ده اللي هيسير السير الى الله تعالى القلوب هو ده اللي هتعبد ليه في رمضان. عارفه الناس العجله اللهم اجعلنا منهم مين اللي تقعد تبكي من خشيه الله اللي قلبها حاضر مين اللي الحمد لله رب العالمين بتستشعر معنى الدعاء من اللي بتشعر القرب وهي سجدة كل دي اسمها أعمال قلبية. لما يبقى القلب المكبل عليه غلفة عليه غان مش منطلق هيعمل الحاجات اللي انت نفسك فيها دي زي في رمضان ولا أي حاجة يبقى الناس تواجه وهي نايمة أو بتعبد بجوارحها مش في قلبها. فالإنسان يحتاج هذا القلب فاشتغل عليه قوي لأنه هو محط نظر نظر الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. في حاجات كثير بتشتغل على القلوب مباشرة. خليكي في المرحلة دي مع الحاجة اللي بتشتغل على القلب ومعظمها ايه ذكر القران الحمد لله بامين مواطن الحمد لله بامين زي مواطن التذكره وغيره. اهم حاجه ان هي تستشعري لان كلمه تحسي بيها يعني ذكر بحضور قلب هو ده اللي هيمثل القلب يعني قران بتدبر ده اللي هيمثل ايه القلب. فاشتغلي على الحاجات اللي بتمس قلبك عشان قلبك يبتدي يتحرك لان ده اللي ربنا عز وجل هينظر اليه هذه الليله. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا جسدكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم على ما يطلع الله عز وجل. يطلع على القلب ويطلع على العمل عشان الناس اللي ماشيه تقول لك الله يكرمك يا حبيبتي ربنا يبارك فيك. طبعا الله يكرمك جزاك الله خير الله يكرمك الف هند الله يبارك فيك يا حبيبتي. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. ان الله لا يطلع الى قلوبكم والى اعمالكم. جوارحك شغلت ايه؟ انت عندك ناس كثيره جدا ماشيه وهي ذاتي في القيام دي على طول تقول لك ايه؟ اهم حاجه هي ده بلو ده جوه غرب ماشي طلع حلوه برضه حلوه برضه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. يقوموا ايه؟ يقللوا قوي من الاعمال. يقول لك اهم حاجه هي شفت فلان اللي قلع طول النهار ما شاء الله بطلع الناس عمرات قلبها جايبين واحده كده حرقت لي دمي حسب الله ونعم الوكيل فيها مش عايزه اقول اسمها بس هي ايه جايبينها هي وقريبتها اللي اشتغلت في الفن برضه الاثنين ما شاء الله بيعملوا عمر النور على وشهم كده نور ايه يا جماعه ده فرق المكياج بس الشاشه حد مش نور ولا حاجه خلاص. وبعدين نسال الله العفو والعافيه السواق ده بيقول شوفوا وبالليل لا احوال ثانيه ما انا عارفه بالليل بتبقى فيه انت بتضحك عليا ولا لا يا حبيبي من اين اكتسب هو فيما وفيما انفقه. ما تطلعش تعمل رمضان وتطلع اهل الايمان كلهم عباره عن ارهابيات ومبوظه الدنيا وتروح تعمل في السر حته امه وتقول لك بيغفر ولا جل جلاله لا نتألى على الله عز وجل بس لا ده مجاهر بالايه؟ بالذنب مجاهر ان كل امتي معافى الا المجاهرون. تقول لي اهم حاجه بقى هنا ده انت كده هتضيع حجاب الناس وهتضيع الناس اعمال الناس كلها عشان حضرتك كل ما تشوف واحد طالع تقول لي اهم حاجه هنا ويطلع قلبه زي الفل ولما تلاقي واحد طالع تقول لك والله ما بيجي لي البلاوي الا منكم. ايه عالم جواه ايه؟ ما شاء الله. يعني انت بتحسن من قلب العاصي وبتقدح في قلب صاحب الطاعه مع ان احنا امرنا لنا الظاهر وعلى الله البواطن. طب انت بتنشغل بالله طاقه لك ولا لا علم لك عنه ليه وتسيب الاعمال؟ ما علينا من قلوب الناس بس ربنا بينظر الى ايه؟ الى اعمالها برضه، وينظر الى اعمالكم. عشان مش كل حاجه تقولي اصل الحجاب مش كل حاجه، انا مش عارفه امال ايه كل حاجه عندي. يعني هي بتروح المسجد يا بتاعة السبع مساجد ما جناش البلا ولا منهم ما شاء الله، ده لا ما بتجيش باين حاجه ثانيه، ما بتجيش الا من بتوع المساجد، نسال الله العفو والعافيه. يعني اعوذ بالله من هؤلاء الذين يهونون من شان العمل. خش على كتاب الله عز وجل كده هتلاقي على طول الذين امنوا وعملوا الصالحات. من يعمل وقول اعملوا اطلوا ما اوحي صح ولا خذ من اموالهم، كلها اعمال. ولذلك رب العزه تبارك وتعالى بينظر الى قلب العبد والى جارحته بتنشغل في ايه؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن القلب قال التقوى ها هنا. هي التقوى دي ايه؟ مش فعل ما امر واجتناب ما نهى عنه وجزا؟ هي التقوى هي الدافع الداخلي المحرك لاني ما اعملش ايه واعمل ايه؟ فهي مركزها القلب، لكن لما يبقى القلب تقي هو اللي هيدي اوامر الجوارح تعمل ولا ما تعملش. فالتقوى مكانها القلب، لكن تفريغها، لكن تحول التقوى الى عمل اللي هي بقى يعمل ايه وما يعملش ايه في الجوارح. وبالتالي ربنا عز وجل بينظر في هذه الليله الى عمل العبد، وبالتالي انا عايزه احسن عملي هذه الليله. طب افرض صحيح ولا مش ضعيف؟ لا لا لا، احنا ما بنجيبش حاجه من جبنه، احنا بنجيب حاجه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل لك ان تحكي حياه طيبه في ظلال السنه، في ظلال الكتاب والسنه؟ يعني كنت بفوت الاذكار، ترى ما فيش امام الرسول كفاكه في الليله دي؟ فعرفت تتقن الاذكار، فانت بتعملي المامور. تقولي الليله دي طب الله انا هقعد استغفر، طب ما 70,000 ملك يستغفرون لي، كيف يستغفرون لك هؤلاء 70,000؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا استغفر بليل استغفر له 70,000 ايه؟ ملك حتى يصبح. فالليله دي هاتي فيها، هاتي فيها فضل هذا العمل ده بتخرج. يعني سبحان الله ما بقولش ان هخرجك لصلاه العشاء، بس يعني اليوم ده سبحان الله يعني صح وبيوتهن خير لهن، لكن التماس صلاه الجماعه فيها كانما قام نصف الليل. ايه انا ما اشوفك تصلي جماعه طالما انت خارج النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من خرج من بيته الى المسجد فهو ضامن على الله، حديث ثلاثة ضامن على الله، إن عاش رزقه وكفاه وإن مات أدخله الله الجنة. خارجة بالفعل، خارجة لزيارة مريض لبر والدين، خارجة توضئي في بيتك وابدئي بالمسجد. ما فيش خارجة خصوصي أهو، لأنه من توضأ لي في بيتي فخرج إلى صلاة مكتوبة فله أجر حاجة، ومن خرج إلى صلاة نافلة فله أجر إيه؟ تسبيحة الضعى فله أجر عمرة. طب ما أنت خارجة خارجة ايه يعني؟ لما تروحي تبتدي بالمسجد، يا سلام لو في درس او كلمه وبقت ب 10 دقائق، والحمد لله مين حضرت كده من ثاني خرج الى المسجد يتعلم العلم او يعلمه كتب له اجر، اجر الحاجه، تبقي كانت حجه سبحان الله، وكانما قام نصف الليل. بس ما عليك ان رب العزه تبارك وتعالى لسه لما يطلع ما يلاقيش ايدك شغاله ايه؟ وسط وفيس وقاعده تضحك على حاجه مناظر ملهاش مناسبه. تقول يا سلام ده الحديث ده مش صحيح، مش صحيح؟ طب ونسال الله العفو والعافيه، وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن. وانشغال عينك بمعصيه الله عز وجل في هذه الليله او كل ليله، اتقي الله في نفسك عامه وفي الليله اذا صححت الحديث خاصه. بتعملي ايه بالليل؟ تلاقي كده نسال الله العفو والعافيه حرمان، اللهم لا تجعلنا من المحرومين. من اول المغرب لغايه الفجر الجاي عندها كام ساعه؟ وتكتب في هذه الليله من الغافلين، لم تذكر الله. كل ده ما عرفتيش تقتنصي من ليلك ركعتين للقيام تذكري الله عز وجل. ده الفتحه 7 آيات، يعني لو جبتي انا اعطيناك الكوثر فاصلي ربك وانت ان شانئك هو الابتر لن تكتبي من الغافلين. ركعه وتر واحده بالفتحه و3 آيات، ومع ذلك في ناس اعوذ بالله يا اهل القران اوجروا ممكن يعدي عليهم الليله دي تبقى فيها غافله لانها لم تقيم الليل بعشر آيات. لا اعرفي ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، ولكن ينظر الى ايه؟ ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فانشغلي بعمل صالح. نعم. ال10 ايات ما انت بتقيس الآيات اللي تريد تقوله بس مطلع على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتنجز إيمان كثير تجزي تعدل وتجزي لكن هي ليست الأرض ما فيش حاجة ماشي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتنجز إيمان كثير فعليك بالتزام السنن في هذه الإيه في هذه الليلة وزي ما قلت لك كده في ناس بقى لحاله بتقلب بالله اللهم إنا على أبنائنا وأزواجنا اللهم أصلح أزواجنا وأصلحنا له زوجة وأصلح أبناءنا رب العالمين يعني سبحان الله العظيم هو يعني الطاعة الواجبة تقدم على النفس لكن ليس يعني ليس مطلق الطاعة لأن رب العزة تبارك وتعالى مطلق الطاعة للزوج لأن هو استسلام له لأن ربنا عز وجل قال إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروا يعني لما قعدني أتفرج على تمثيلية الليلة دي ليه وغيرها ليه تخيل معاك النار ليه هو لو قال لك وانت زوجة طالعه ارمي نفسك في النار رأي نفسك في النار على ايه طيب هو بس ايه السؤال في حضرتك ربنا يبارك فيك هو في محله والناس كلها بيشغلها هذا الامر بس ايه يعني خليه جانبي ونكمل الحديث ونبقى لك ان شاء الله باذن الله تركيز لا مش هينفع عشان انت غالي عليا فانت لا تستحملين صح هتعرفي بقى ليه يا حلاوه عندك مش هتزعلي صح وانت في دماغنا انت بس كده اللهم صل على محمد وعلى سيدنا لو جيت لحد عندك واقول لك حاجه قول لي انت عايزه عشان انا بس بفضل معلش بقى انا سيبينا كده من المره بس اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين صل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في النار الاعلى المدين ان الله لا يطلع فعلى ما يطلع يطلع على القلوب فازينها واهم حاجه اسلمها سبحان الله طبعا في ناس بتزينها كتير بس احنا مش قادرين ان شاء الله باذن الله ربنا يرزقنا واسع فضله تزينها بالسكينه بالعفو بالانابه صعب اعمال القلوب بمحبه الله عز وجل فلو كشفت لو كشفت هذه القلوب لوجدتها ملئه بحب الله مش بس مريضه لا دي مليانه الحمد لله مين قال بقى اسالك الله واسع فضلك والذين امنوا اشد حبا اشد حبا لله تاني فيها تخر دموع عارفه كده الناس اللي هي خاشعه صح وكانت من الخاشعين في ناس كده مش قادره بالله يعني عندها اللهم ارزقنا اياكم وجه الخشيه ايه الناس الرقيقه الرقراقه دي دي ناس فوق احنا بنقول يا رب سلامه القلب وزدنا من فضلك فالقلوب ثم الاعمال اهم حاجه تحصلك ان يبقى الشخص ده قاعد شاغل نفسه بمعصيه في هذه الليله وغيرها لا للمعاصي مش ربنا قال فلا تظلموا فيهن انفسكم نسأل الله العفو والعافيه. لو بمثل دول بإنسان عنده ثروه وبيبيعها يا ريت أعمار البطالين وأوقاتكم في الشارع كنا أضفناها لأعمار أهل العمل وأهل العزائم قليما من عليه بس للأسف كل واحد عمره على نفسه. لا واحدة حتى بتقولي بضيع الوقت بقتل الفراغ، فين الفراغ اللي عندي ده؟ ربنا يعافينا ده الواجبات اكثر من الاوقات ده انت لو جيتي تعملي بايه واحده بس طول الليله اطلب موعيه من الاله كبير كده مش هتخلصي النص ما خلصتيهاش ده انت بتيجي تاخدي نهمك من حاجه وتقولي يا رب عشان انوع بس سبحان الله الناس اللي إيه إيه. سبحان الله الصلاه خير الموضوع ايه اللي يخليكي بدل الليله دي من المغرب ما فيش في الليله تحذير من الصلاه صح ما فيش اوقات كراهه اللهم بارك ما تتوضي وتصلي اللي يخليك تذكري وانت قاعده لا تذكري في ذكر وانت بتصلي ارفع ايدي وانا قاعده بدعو طب ما تصلي يعني ما تاخديها صلاه ما بين المغرب والعشاء في صلاه صلاه في اثر صلاه لا لهو بينهما كتاب فعلي خذي صلي ركعتين في ركعتين في ركعتين يا بختك اعني على نفسك بكثره السجود جات العشاء ما كله مقسوم للقيام الناس الغلابه بقى اللي تجيب لك صلاه مسيحيه رغائب ولا غيره وتقول لك ركعتين بدمعتين الساعة 2 الثنائيات الروعة دي طب وليه ركعتين مسجدي لحد بالله واحدة وقفتني في المسجد اللي انت تقولي انا عارفة نمرة ربنا قلت له نعم. قلت له نعم انا زوجك لي. اثنين. قلت له شو في حاجات ما ينفجرش كده بجد. ركعتين بدمعتين الساعة 2 يتفتح لك على طول. الو ما ينفعش. لا يجوز هذا من الجهل. الانسان يتكلم عن الله عز وجل ووضع معايير كما تكون معايير البشر. هي يعني الساعه تقول صلوا الساعه 2 يعني في جو في الليل. بس انت ما ينفعش تبقى بالاسلوب ده. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاعمل لحتى لو لا مغلوطه عندك اعمال. يا اللهم انا نسالك من وسع فضلك. الساعه واتيها يعني مثلا ركعتين التوبه اللي كنا بنقول عليه خدي ركعتين دول منهم تحسني الوضوء ولا تكفي فيها في الله عز وجل وتصلين الله عز وجل ركعتين التوبه لمن حسنها. وقد حسنها الألباني. في ناس كتيرة بتحسن صلاة التسبيح. قولي من جمالها انها ذكر في صلاة. نعم لا هي الحديث اللي صححه مش اخليها مره في السنه اخليها زي ما نعم. لا انا بقول الاذكار انا مش هدعو لتثبيت فكره يعني عشان ايش كل واحد والحمد لله مين يعرف ان رب العزه تبارك وتعالى بيطلع على عمله فيشتغل. ده اللي بقول فيعمل ايه يعمل من السنه من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فما يبطلش عمل. هو مرزقنا وانت خير رزق خذ من اموالك تصدقي صدقه الحمد لله مين سرا او علني ابتديها بيوم افطار صائم فطري فلان وعلان مش مكلم بالله تبقى حاجه انك اول حاجه في في في بدء المغرب هو يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله. تكوني ساكته كده يا صلى الله عليه وسلم يعني لا تتعجلين فيها. تلاقي نفسك كده عند بني ربنا رزقك وربنا ما يحرمنا وما تشبعيش يا ربي. بس شبعتي بقى ركعتين تركعين شغاله من عند بني من بعد العشاء فلا تيجي بقى على حمد بقى من نص ساعه كده قبل الفجر تقعدي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل مره كنت مش لاحقه اقيم علشان اصلي على النبي ولا استغفر ولا لا كانوا ينتهون من القيام ثم يستغفرون الله. ومن سؤال الله المغفره تغفر يكفى همك وتغفر لك ذنبك. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بالليل او حتى لو عايزه تاخدي استغفر استغفر الله براحتك. بس النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بحديث ابي بايه بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مش مره وانت الحمد لله مين يعني غير موصوله برسول الله. لا وانت مستشعره فكيفي كده وانت بتقولي سبحان الله بتقولي حاجه وذهنك مش شارك ذهنك ماسك حاجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشعري يسمى النبي صلى الله عليه وسلم. نوع يتيم وبعد كده صلي قبل ان تلده امه بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بتصلي عليه بس ماشيه مع طب فاهماني عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام ماشي النبي صلى الله عليه وسلم وفقد امه راح لجده فقد جده راح لعمه اما وين ازداد الضغط عليه حتى فقده في العام العاشر. كان عمه عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام كان عمه فقير فعاونه بامر الرعي. تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم بيرعى طول النهار عشان يحط له حبه فلوس عون لهذا اليتيم الداخل على هذه الاسره. تكوني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانت مستمتعه بسيرته. خلي كده هو حب بني الخلاء والنبي صلى الله عليه وسلم بيرتدي في المزمن المدكر والنبي صلى الله عليه وسلم اعادته قريش فانطرح يدعو اهل ثقيف فردوه فادنوا عقبه. انت قاعده تصلي على طول نص ساعه شغاله فرحانة بسعي النبي صلى الله عليه وسلم فيطلع الصلاة وما زخنا دخلت في الصدق يطلع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتدعم العلاقة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخرجي منها حابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مش متابة بس لا في أثر قلبي للطاعة. ما هو في طاعة مأجور صاحبها بالحسنات وفي أثر الإيه؟ أثر الطاعة. أو إنك تجيبي كده سبحان الله وأنت قاعدة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ مثلا 10 دقايق ربع ساعة أصلي على سبحان الله وأنت قاعدة تشوفي وصفه التي وصفته أمه معبد للنبي صلى الله عليه وسلم لما عدى عليه. كنت كده تخيلي عليه تخيلي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارسلي يا أمه أنا أسألكم وصف فضلك صورة حقيقية ارسلي صورة ذهنية تخيلية في الوصف اللي وصفته عشان لما تكون باقي عينك تتبعي فيها أكثر عليه السلام. لكن صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام مثلا صراحه النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الله عز وجل عليك بها 10 فين المعاني اللي جواه؟ فين الاثر اللي جواه؟ فين القرب اللي حدث لك او الحمد لله رب العالمين يعني سبحان الله ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فين فين متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم بعمل كذا وكذا وكذا؟ دي ناس كده عند مين؟ وكانت هذه من اعلى انواع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، مدارسه حديثه. يعني كنت سبحان الله يعني كنت شفتها كده في هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بين الاذلال والاخلال. فقال لك ان انت عايزه ايه؟ عايزه تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، احفظي احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، صلى الله عليه وسلم كل ده، دي قروة حديثية. انت الحمد لله مين لو رزقت العمل كذلك رزقت القول وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بيقول يعني ازاي تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة غير نمطية مؤثرة. فمنها بقى ان انت ايه؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ممكن بقى تاخدي كده كان احنا وسعاد ربنا يكرمها، فاكره الورق اللي احنا كنا عاملينها كان صلى الله عليه وسلم، تاخدي سلوكيات او اخلاقيات او شمائل النبي صلى الله عليه وسلم تعديها عليك وتمرريها كده وتصلي عليها. ايه ايه هذا ثلث الليل الاخر الذي تسالي الله عز وجل سبحان الله. طبعا الاعمال دي اللهم ارزقنا العمل هيجي واحنا بنتكلم على انشطتنا في رمضان، بس الليله ده ايه؟ ان الله لا يطلع، يبقى زيني قلبك وزيني ايه؟ وزيني عملك لمن صحح هذا الحديث، ومن لم يصحح خليهم ثلاث اربع ايام وشدي وخلي ليلك بتاع شعبان حلو كده عشان تعدي نفسك بفضل الله عز وجل لرمضان. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى ان الله لا يطلع ليله النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم جميع خلقه الا مشرك او مشاح. انا كنت لما بكلم حبايبي بقولها عارفين أن بتبقى الفرصة صغيرة جدا بيبقى حلوة قوي وصعبة قوي. حلوة قوي لأن الفضل محصور في وقت بسيط سهل إيه؟ سهل تحصيله وسهل إدراكه. بس المشكلة لما بيكون طول تبقى خسارة كبيرة. يوم عرفة تلاقي نفسك اقطعي نفسك لربك من الفجر لحد المغرب، لما يقول لك ثاني يوم أنا من عينيا بعد المغرب. طب بس طب إيه؟ انا بقول لكم اهو قبل ما يخش عرف عايزين مني ايه؟ لو قال الله اكبر عارف ولا تعرف؟ ظبطي نفسك كلها في دنياهم وطلباتهم قبلها وخلي اليوم ده لله. فبتبقى في فرصه كل ما تبقى قصيره تبقى سهله المنام، تبقى تقدر تحصلي. لكن اللي بتقول لهم ايه يا جماعه من اول اهو رمضان، وانت هتقعد رمضان مع نفسك ولا انت فاكره احنا سيبناكي يومين ثلاثه برطعتي فيها زي سيبوكي؟ فلما بتكون الفترة بيبقى يعني سبحان الله القدرة الإنجازية مش ميسرة لدخول الدنيا دخول الطلبات وخصوص الحياة. فلما تبقى مركزة جدا بتبقى الحمد لله مين سهلة المنال بكرم الله، لكنها صعبة الفوات. اللي بيفوتوا بيبقى ضاع عليه خير كتير. فهي دي بنقول لك الليالي وانتقي منها، ولا الحديث اللي بيقول لي لا ليلة، يبقى يعاتب الشخص ان لم يتقي الله عز وجل في هذه الليلة. يعني ليلة القدر وان قيل انها في السنة ليس مثناها، لان هتقي الله السنة اخد لي 83 سنة وقت صح ولا لا؟ فبرضه هاخدها. كما ذلك لما تبقى محددة معلومة لمن صح هذا الحديث، فليس لهذه الليلة أن تضيع منك. فقال صلى الله عليه وسلم في ليلة 15: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان، اللهم إنا نسألك أن يسع فضلك فيغفر. عارفة يعني إيه يغفر؟ مفيش خلاص، مفيش القلق اللي عملت في حياتك تغفرني وتب عليا ولا لا؟ يا عالم كل القيامة عبارة عن ايه؟ سيئات نسأل الله العفو والعافية لا يستقر صاحبها. من اول كده الحمد لله مين ما تبقى حسنات صاحبها ده، ولا الكلام اللي بيتقال ده هو في وادي والناس في وادي، الناس تدور الشمس من رؤوس العباد صح؟ كل واحد عرقه فين؟ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم: ومنهم من جم العرق الجاني. هم طول حسنات في حته ثانيه خالص صح؟ ظلا ظليلا ظل عرش الرحمن، المؤمن في ظل صدقات يوم القيامه. الله اللي بيعرق سيئات صح؟ يبقى الشخص عنده سيئه في حق الله وفي حق الخلق، في يوم القيامه ده مفلس موقف الافلاس. ليه؟ سيئات في حق فلان وعلان، شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا. يرفع له لواء عند اكسه، ليه؟ لانه غاضب. المشكلة بتطلع منين؟ من السيئات اللي حملها العبد. ده بيعدي على الصراط أتاركا فضل كالبرق اللي خاطب يوريدين، وده عهد يحبو أو تتلالا فرقين، تنهشه كلاليب عن اليمين وتنهشه كلاليب عن الشمال. ايه المشكلات دي؟ سيئات، صح، سيئات اللي عملت فيه كده. ناس الله عفر فيها، في موقف الميزان، في موقف تطاير شعب ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل فاجاب ايعرف احدنا احد؟ قال الا في ثلاثة مواطن، عند تطاير الصحف وعند الميزان وعلى الصراط. عند تطاير الصحف يأخذه باليمين يعني بالشمال، عند الميزان ايحيف ام يدخل، عند الصراط ايجوز ام يسقط. لغاية ان نتحضر القرارات ده يبقى بقى النقل يفوق يشوف جنبه ايه، لكن يسأله حالي يا ليتني قدمت لحياتي. يوم لما تروح كده ربنا يجعلنا يا رب امين بعفو وعافيه من عندك، قلت له يا ابني كان صدري لك شقاء وحجري لك وعاء، حسنا اتزود بها. يبقى كانت المشكله يوم القيامه في عرصات القيامه كلها، كانت مشكله السيئه دي عم تاهي ولو سيئه. إذا كانت له مظلة عند أخيه فليتحلل منه الآن قبل أن لا دينار ولا درهم. لو في سيئة واحدة الشخص أثيرها حتى يغفرها ربه، لو ما غفرهاش ملهاش حل، هياخد قصتها من النار لغاية ما يخرج إذا أذن الله عز وجل له بالخروج. الحل بقى في إيه؟ اللهم إنا نسألك وأنت فضلك لكل عقبات القيامة وحتى البرزخ وحتى أثر السيئة أثر ذنوب المعاصي في الدنيا، ان السيئه دي تتشال، اللي هي اسمها عندنا تتغفر. ولذلك لا تستقل موطن من مواطن المغفره. اول ما تلاقي غفره يغفر اجري عليها امسكيها، ده هي دي الحل، صح؟ المهم انك تقوى تفضل تنفضك من ذنوبك، تبقى اللهم اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين. سبحان الله، بنباعد بيننا وبين النار كما بعدت بين المشرق والمغرب. ايه المشكله؟ ايه الذنوب دي؟ فلما يجي حد كده يقول لك ده الثمن المغفره، لا حد يقول لك بكام يعني؟ بكام؟ ومع ذلك لا، ده الاجر عالي المره دي. اللي هيحسن في هذه الليله ويطلع الله عز وجل عليه فيجد ما يرضى به عن العبد فلا يجده مشاحنا ولا مشركا يعني الايه؟ يعني جميع العقبات والمشكلات محلولة، مش مفيش ولا حاجة هتعرقله يوم القيامة. لا هيقف الموقف ده والموقف ده والموقف ده والموقف ده، لأنه بلا ذنوب. خليها على الميزان كده، سبحان الله، الناس بتحط لها هنا وهنا وقلبها يطير لما تيجي صعوبة تتحط، هيدخل ولا يدخل. التاني ساعات تلاقيها ما فيهاش حاجة، تعرض للمغفرة فغفر الله. الله، اللهم إنا نسألك الواسع فضلك. تهتم جدا بنصوص المغفرة. عارفة لما تيجي كده على طول الأذكار الجميلة وتيجي على اللهم أنت ربي، اهتم بيها قوي. لما تيجي سبحان الله بحمد خصمية، لا، ده تمامها يغفر له ذنوبه. اهتم بنصوص المغفرة فسبحان الله. فإذا جاءتك استقبليها وقد تصنعيها من تلقاء نفسك. تروحي كده توضي الحمد لله مين عشان يغفر لك ايه ذنوب، تروحي الحمد لله تصدقي بالصدقه ده هي عشان تكتب ايه تغفر الخطيئه. فامر المغفره امر عظيم فيغفر له. الا فاكرين لما كرهنا كلمه الا دي قوي؟ خلي بالك الا دي لما تبقى يعني مستثنى من محمود من شيء عام جميل يشمل الناس يبقى اللي بعدها خسران. ربنا يعافينا. إلا مشرك أو مشاحن، من هذا الذي يخرج من هذا الموسم العظيم من المغفرة؟ من هذا الذي لا يشمله رحمة الرحمن ولا عفو العفو ولا مغفرة الغفور؟ اثنين، اوعي ربنا يعافينا في البداية كمان تقول لك يا عم في حتة ثانية بلاها مثل شعبان دي في الثانية أو كده، ربنا يعافينا يسوق. الاثنين اصعب من بعض اللي انا بدات بيه. العلاقه بين العبد وربه والعلاقه بين العبد وخلقه، خلق الله. بين العبد وربه ده انا بكلمك مش في المراتب العليا، ده انا بقول لك مشرك في ناس نسأل الله العافية تشرك وهي لا تدري. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. والله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما زالت المعتقدات الفاسدة المكفرة في الناس. واحدة قاعدة كده بتقول مفتاحك ده مفتاحكم ده، قاعدة مع أختي عندك المهم، فلقيتها جايبة بتاع فيه كف وفي عين. هو بيقول لك الكف بيشيل والعين بيشيل، ده عندك كف وجوه الكف ايه؟ عين كمان. فايه تكادري؟ مش هيضيع، مش هيضيع لما هو ضعف. ايه اللي مش هيضيع؟ هو ده اللي هيضيع، ده في كف وعين زرقاء. يعني انت تعتقد ان الكف والعين الزرقاء بترد فعلا الاقدار السيئه؟ طب ما هو ضعف تشلل. التبرك بالحجر بالشجر، الاعتقاد ان غير الله عز وجل قادر على النفع وان غير الله عز وجل قادر على الضر. توسل ربنا عافينا بالاموات، التوسل بالاقطاب قدر الشريفه وغيره. لسه ما زال الناس لا حول ولا قوه الا بالله يعتقدون في الملح والطاقه السلبيه ورش في الارقام. لا حول ولا قوه الا بالله. في الوجع ويهزروا فيه، هاتيلي سنك وانا اخش اشوف طريق كله، اديني ايدك وبتاعيها 18 و81. طيب ده في ناس كده، في ناس كده نسأل الله العفو والعافية. في ناس وفي الجامعة وغيره لا حول ولا قوة بالله بتعتقدوا في الأبراج. أنا ما أعرفش أنا بقول إيه، اللهم لك الحمد. كيف طبعا؟ إحنا بنعرف بس ما بيصدقش. طب ما إحنا قلنا لك هذا من التكهن، ده مشكلة. لم يصدقه، لم يقبل له 40 يوم الصلاة. لو صدقوا يبقى كفر بما أنزل على محمد. الشيطان ما بيسيبوش يبص عليه بس، هو بيبص عليه وهو لا يقبله 40 صلاة. وبعد كده الشيطان يقول له اللي حصل لك مين؟ ده زي اللي قريته من يومين. يعني صدقت؟ يعني ما زال بك الشيطان حتى صدقت؟ أعوذ بالله. لناس كده والله أخوات أعوذ بالله حلت مشكلتها عن طريق فتح المندل. تقول لي ما تعرفيش تفتح المندل؟ تفتح المندل يعني انت بتعتقد انه شبر جدا مفخر جن، ده جن متعاون. يا سبع التعاون ايه جن متعاون؟ ما يفكرش جني الا ما يبقى كفر او اخر حتى يذكر ربنا عافينا. هذا الجني لا حول ولا قوه الا بالله سقطت في يوم ورجع لي الفلوس. جاب جني وشغله ورق، كلم القرين وقال لها مين اللي سرق وخدت يعني 70 اللي ضايعين منك 70,000 وخسرت ايه؟ اعوذ بالله. وشغالين كده اسحر لها واخد اعمل لها وقفه حلوه واوزعها انا احسد الولد ويبقى ابني ما يبتدي ما تتعرفش هو اعلى من ابن عمه وبلاوي ويعتقدون في امر السحر والسحره. اسال الله العفو والعافيه. شيل كده تروح فين؟ لا واحدة كده جايبة لك رب الحصة اللي بالحتة من ستارة الكعبة، ايه ده ما؟ واحدة حصة بالحصة يعني يا ريتهم حاطينها عشان يقرأوه، حصة صبحة في العربية معلقاها على قدامها على البتاعة دي بركة، وحاطة في ورا في الشماسة الشماسة حاطة فيها مصحف. حضرتك بتفتحوا يعني كيف هما مجانين في الجمعة ولا بيعملوا ايه؟ لا بركة. ونايمة في نايمة تحت المخدة مصحف. وايام زمان كانت الواحده بتتخطب بمتعه، ده اساس عشان يتحفظ في الجواز، تحفظ الجواز. ايه الاعتقادات دي؟ اذا كان بقول لك المصحف ربنا عز وجل قال لتنذر به، لتنذر من كان حيا، لا ينفع الا تفضل حضرتك، لا ينفع الا الاحياء وبقراءتهم له وتحصنهم به. هو كده في نفسه ذاته. لا تلاقي زي ناس لا حول ولا قوه الا بالله. سيدنا عمر مر على الحجر الاسود وقال يا حجر الله لولا اني اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت. ولما راى الناس يتبركون بالشجر اجالها، ولما وجد الناس يلتمسون المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا خلاص كان في الطريق صلى ركعتين خلاص خلصت اجال اثره، ما كان له منزل ولا موطن ولا له اجر فمرره على الناس. ليه؟ لأن الناس نسأل الله العافية يعظمون في غير موطن تعظيم الحجر والشجر. ده في ناس بتشرك مع الله النصارى، ده مش بتروح لك انت أحسن واحد يعمل لك عمل الأسير، تروح تستفيد بدميانك في مولدها. انت خلاص ما عرفش فيه رسالة بالله. والله واحدة قلتوني يا رئيس الديوان. قلت لها رئيس الديوان دي اه وعندهم ديوان فوق كده في الصوفية ديوان كده ايه ما شاء الله رئيس الديوان ده ما عرفش مين بقى خضر الشريفة ولا فاطمة ولا زينب ولا ام كلثوم ولا ايه اللي هم بيعتقدوه مش فاهمة. بس تقول لك سبحان الله دي بقى قاعدة كده يعني كل شيء بأمر الله ولا بأمرها هي بتطلع الأقدار اللي مش عايزاها وتنزل اللي عايزاها. خلاص والله انت شاطرة ما دام انت معتقدة كده عبودية ايه ده ما هي اللي هتنزل النفع وترفع الضر. لكن وما هم ضارين أحد إلا بإذن الله في موروثات. واحدة قالت لما كنت خلفت بنتي ده والله قوتي السلام سمعت لي ايه ما تنسيش بقى السبع حبات. انا افتكرتهم بقى ايه يعني ديفان ذكر مفيد وعملي مش حتى ايه عشان الطنط قلت ان شاء الله بقى باخدهم من حضرتك وقالت لي تجيبي كذا وكذا وكذا بعدين قلت لها ماشي وبعدين ايه بعدين ايه ايوه يا عقليهم اطحنوا بعدها ايه يعني الفكره اللي بعدها ايه يعني دي مثلا المغص دي مش عارف ايه. لا ما انت لما بتحطهم كده بقى بيشدوا الايه العين وبيشدوا الحاجات كلها وما دي الكباسه كده وليه تقولها كده شكيات انا فهمت بقى الابعاد دي تعبت الكلمه بقى من انا ماشي انا فاهمها بقى ايه يعني ايه سبع حبات وايه اللي وحبات الا بالله. في من الاخر كده كنت بقول لحبايبي بقى على المستوى الاعلى احنا عندنا ومساحن اللهم طهر قلوبنا سامحن الناس علشان نفسك سامحن علشان ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.